شاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل سواق وشاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل استبنه جاهز لا تضرب في الطريق عجلة. كشف على الزيت ومعاه احتياط جارو بنزينه يكفيه ما يحتاجش لأحد جارو. بيبص قدام ولا يكلم سيبوه الجارو في معاده يوصل لمشواره بدون عجلة. بدون ما يحتاط خلى السرعة 100 سرعة قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. سواق قهوة وعنده جنون من السرعة بدون ما يحتاط خلى السرعة 100 سرعة قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. بيشوف أخطار وعمره ما يتعظ من غير يجري وعامل فتك وبيعتدي على الغير. خطأ وبيقضي عليه وساعات كمان على الغير ويعمل حوادث كتير وده أصله بالسرعة. الشغل في عمله ويبني لك قاول مقاول يعمر لك ويبني لك يصدق في وعده من اول دور يبني لك وبيدقن الشغل في عمله ويبني لك ضمير صاحي صاحب همة وعزم متين. ضمير صاحي صاحب همة وعزم متين مؤمن تأن صنعته ماسك في حبل متين. حب الأمانة شرف عنده وأصله متين وعلى الأساس المتين يرفع ويبني لك. مالوش ذمة وأصل تراب عيان بداية طمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. مقاول وغشاش مالوش ذمة وأصل تراب عيان بداية طمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. عوضك على الله لو تلجأ إليه وأمنت. اليوم عنده بسنة وانت بعذره أمنت. يسرق حديد الأساس أصلك لغدره أمنت ويخبي الأسمنت وبداله يحط تراب. وسباك تقم مهنته مواسير وما تخرش سباك تقم مهنته مواسير وما تخرش كل التصاريف في الجدران ما تخرش بالمغربي تربط ربطات ما تخرش عرقه حلاله ولا وعمره في عمله يغش عرقه حلاله ولا عمره في عمله يغش وبيكره اللي تملي في الصناعة يغش ولو عملته تلاقيه صادق ما عمره يغش وبيربط الدش والحنفية ما تخرش وسباك غشاش تلاقي معاملته جلدة يشبه لجزار لزق تحت الميزان جلدة سباك غشاش تلاقي معاملته جلدة يشبه لجزار لزق تحت الميزان جلدة من غش والنصب مالي بالفلوس جلدة لو يوم طلبت العمل في البيت يا ولد لو يوم طلبت العمل في البيت يا ويلك طلباته هتغرمك جنهات يا ويلك يخدف جديد يبتلو بقديم يا ويلك عشان يجيلك يركب كل يوم جلد ترزي مقصه دهب وأصيل على الأب فصل هدومك حده ترتاح على الأب مفطانه مصبوط وهو محطوط على الأب زيت مقص ودهب وأصيل عن أبوه فصل هدومك حده ترتاح على الأب قفطانه مظبوط وهو محطوط على الأب عارف أصول العمل ويريحك راحة عارف أصول العمل ويريحك راحة حافظ كرامته وسيرته طيبة راحة شبعان برزقه الحلال قلبه ملان راحات من غير غرفات وزن الطوق عالقب وترزي غشاش وشه من الحياة باهت يشبه لعملة رضيئة وجهها باهت ترزي غشاش وشه من حياء باهت يشبه لعملة رضيئة وجهها باهت لازمنا ولا دين وقلبه من الإيمان باهت بيطول المتر ويخنصر قماش التوب ولو عملك سداري ما ينظبط عالتوب بيطول المتر ويخنصر